بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. اليقين اللي هو أعلى درجة الإيمان. الإيمان يزيد يزيد يزيد فيصل بصاحبه إلى درجة اليقين. إيمان لا يخالطه أدنى ريب وشك. صاحبه متيقن. إذن أحيانا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي. من حصل له اليقين بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كفاه ذلك اليقين. لحديث ضمام بن ثعلبة قال أنس رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل. الصحابة راه مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يسمعهم ما يسمعهم من الوحي وإلى ذلك نعم أو مجالسين كل حال بعض جلساتهم. دخل رجل إلى المسجد على جمل فأناخه في المسجد. أنا أبركم أناخه في المسجد. دخل بالمسجد عادي جدا عنده المسجد تاعهم مشكل المسجد تاعنا اليوم. مسجدنا في الدخلة ربما تلقى واحد مراقب يقول لك تقاش الشيء نتاعك حتى مر. كاين بعض المساجد تلقى قاع صورة قاع صورة يقول لك ممنوع داير لك كيما هكا زعما بلي تقاش الشيء هادو راه ممنوع باش تدخل. وما إلا شافك لابس تقاش الشيء من بعد لا حتى تشوف قلعة تشوف يقول لك راقص رجليك إلى آخر الكلام. هذو الصحابة كانت مساجدهم مش يعني بهذه الأناقة اللي راهي مساجدنا اليوم إلى آخر ذلك. فعادي جدا كل مسجد محصب في الحصبة فقط ولا في التراب. يدخل واحد ويحط بعيره في الدخل نعم يعقله ويمشي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأناخه في المسجد ثم عقله. عقل من هذا العقل عقل الله إن شاء الله رجلي القداميات يدير لهم واحد الحبل هكذا كيدور عليهم بحيث ربما حتى الا كانوا وقفوا جا ماشي هارب الى اخر الاشياء ممكن يلحقوا. ثم قال ايكم محمد. الرجل هذا قال ايكم محمد. وهذا لكل حال هذه عباره تقبل ممن سيما جاء مازال في بدايه الاسلام مازال عازب ما يتلقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والا الصحابه ليس هذه عبارتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. عمر بن تلقى الصحابة محمد هكذا لا رسول الله يا نبي الله إلى آخره ونحوها من عبارات دل على الاحترام والتوقير والتعظيم. ولكن بعث نفسه كان مثل هذا يقبله خصوصا ممن جاء هكذا في بداية حاله. لا قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ قال للصحابة أنا مسؤول قال أيكم محمد. الصحابة طبعا عارفين بلا الإنسان جديد قال له ذاك الرجل الأبيض المتكئ اللي راك تشوف فيه. فقال ابن عبد المطلب هكذا ابن عبد المطلب. هذا الرجل يقول ابن هنا منادى بأداة نداء محذوفة تقديرها يا ابن عبد. جائز في العربية أن تحذف الأداة وتبقي المنادى يوسف أعرض عنها أي يوسف. إذن قال ابن عبد المطلب معناها قال له تعب يعني يا ابن عبد المطلب. وهذا فيه قال العلماء جائز أن ينسب الرجل إلى جده المشهور شهرة أكثر من شهرة أبيه. واحد منا مثلا باه يعني من الفقهاء انت تاع البلاد قال واش الكتاب الاصول الثلاثه قال الكتاب محمد بن سليمان التميمي. هاي خلاص معليش ويريد ان يقول ها محمد بن وهاب. اذا قال له محمد بن وهاب جاي مباشره يقطع عليه كتاب هذاك ويقول بعد عليه بلا كتاب على الوهابيه. قال له محمد بن سليمان التميمي. محمد بن سليمان مسلمان على كل حال لا شك من جلود محمد الوهاب رحمه الله. إذن فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام قبلها منه. قال ابن عبد المطلب ما قالوش ابن عبد الله قال ابن عبد المطلب وهو جده

والكتاب نحن الحمد لله لازلنا نقول أننا في أول شيء نطمع في أن ننهيه إن شاء الله تعالى. فإذا أنهاه الواحد منا ليكون قد أنهى كتابا قد إن شاء الله استوفى ما فيه من المعلومات النافعة المفيدة ثمينة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.